بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 86، فصل: تثنية اسم الفاعل وجمعه وتثنية أمثل المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا. قال تعالى: هل هن كاشفات ضره. وقال: خش عن أبصارهم. وقال الشاعر: والناذرين إذا لم ألقهما دمي. وقال: غفر ذنبهم غير فخر. غفر جمع غفور، وذنبهم مفعول. نحن نعلم أن اسم الفاعل يعمل في الحال والاستقبال إذا كان مجردا من أل، وإذا كان بأل يعمل مطلقا، كما أن اسم الفاعل يعمل، كذلك يعمل مثنى ويعمل الجمع، سواء كان ذلك الجمع تصحيح أو كان جمع تكسير، ويشمل جمع التصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث أو ما جمع بألف وتاء. فقال: تثنية اسم الفاعل وجمعه. ذاكر اسم فاعل، ذاكرين أو ذاكرون جمع، ذاكرين تثنية، وجمعه وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها فعال مفعال فعال فعال مفعال فعول فعيل فعل. هذه أمثال صيغ المبالغة، كما أنها هي تعمل كذلك تثنيتها تعمل، وكذلك جمعها يعمل عمل اسم الفعل. قال: في العمل والشروط. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله، فماذا نعرب الله هنا؟ مفعول به لاسم، لجمع اسم الفاعل، لجمع اسم الفاعل. هل هن كاشفات ضره. فضره الآن كما نقول كشف ضره، فتجد كاشفات جمع جمع تصحيح بألف وتاء. وقال: خشع، نعم فعل، هذا جمع لكن جمع تكسي، نعم جمع خاشع، نعم خشعا أبصارهم، نعم. وقال: والناذرين إذا لم ألقهما دمي. والناذرين دمي، فهذا جمع تصحيح، نعم، وأخذ أيضا مفعول به، فقد نصب بفتحة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، نعم. وقال: غفور ذنبهم غير فخر، نعم غير فخر، غفور ذنبهم، فغفر فعل، نعم هو غافر الأصل، وهذا أيضا جمع، وهذا الجمع أيضا أخذ مفعولا به، فأعمل صيغة المبالغة طبعا، وهو غفور جمع غفور، نعم. ولذلك وغفور مبالغة غافر، يعني كيف يكون غافر غفور غفور، فنجد أنه جمع أو بدل غافر أولا بصيغة المبالغة على وزن فعول غفور، ثم جمعناه على غفور عند ذلك وأعملنا فأخذ مفعولا به. قال: فصل: يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينصب به وأن يخفض بإضافته، وقد قرئ: إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضرة، وأما ما عدا التالي فيجب نصبه نحو خليفة إني جاعل في الأرض خليفة. قبل أن نبدأ قلنا كما تذكرون أن الإضافة أحيانا تكون الإضافة لفظية وأحيانا تكون الإضافة حقيقية. الإضافة اللفظية تكون على ثلاثة حروف، إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في. معنى اللام أن تكون اللام إما للملك وإما للاختصاص، فأقول كتابي، يعني هذا كتاب لي، فهذا معناه ملك لأنني أملك الكتاب وأستطيع أن أتصرف به كما أشاء، هذا خلصنا كتابي. وعندي في المقابل أيضا بدل كلمة كتابي عندي منبري، محرابي، غرفتي في المسجد، هذه اختصاص وليست ملك. فاللام إما أن تكون على معنى الاختصاص وإما أن تكون على معنى الملك. إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، عندما أقول مثلا كأس زجاج، أليس هذا الزجاج جزء من الزجاج؟ زجاج جنس. باب خشب هو كل الخشب أم جزء؟ خاتم فضة، خاتم حديد، هذا جزء، إذن يكون على معنى من. وإذا كان على معنى في، عند ذلك يكون ظرفا للمضاف، وكان ظرفا للمظروف بالنسبة للمضاف إليه. مكر الليل، يعني مكر أين وقع؟ ضمن الليل. صوم في رمضان، قتال في الشهر الحرام، واضح؟ نعم. إذن لكن إذا كان هذا الوصف الأصل أن يكون عاملا والذي بعده ليس مضافا في الحقيقة، هو معمول لهذا المضاف. إن الله بالغ أمره، فأمر معمول لبالغ، فماذا نعربها؟ مفعول به. هل يمكن لنا أن نخفض وبعد ذلك تسمى إضافة لفظية وليست حقيقية؟ نعم، والدليل على ذلك دليل قوي جدا. فنقول إن الله بالغ أمره، أولا الدليل القراءة، هذا أقوى شيء. هل بالغ أمره؟ بالغ أمره. كاشفات ضره؟ كاشفات ضره. نعم، لكن انظروا إلى قول الله عز وجل، لو كانت هذه الإضافة كما ذكر لنا الشيخ في باب آخر، أن هذه الإضافة لو كانت حقيقية لكان قد أخذ بالغ أمره، كان يصبح بعد ذلك وصفا، والوصف ينبغي هنا أن يكون معرفة، لأن أمر نكرة أضيفت إلى معرفة ضمير فتعرفت بها، فأضيف النكرة مع المعرف فيه صارت معرفة إلى بالغ، فتعرف بالغ بها، صح؟ والدليل أن هذا الكلام كله خطأ، أن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة. إذا كانت الكعبة الآن محلة بالألف واللام، بالغ الكعبة صار نكرة أم معرفة؟ معرفة على الزعم الأول. هديا بالغ الكعبة، ماذا أعرف بالغ الكعبة؟ وصفا للهدي، ووصف النكرة هل يكون بمعرفة؟ وهذا هو الخطأ. إذن بالغ أصل هذه إضافة لفظية وليست إضافة حقيقية، فلا تكتسب منها تعريفا ولا تنكيرا. فمعنى هديا بالغني الكعبة، فهذه مضافة إلى مفعولة ولم تكتسب من المفعول عند ذلك، لم تكتسب منه تعريف، واضح؟ لأن التوابع تتبع بأربعة من عشرة إذا لم يكن النعت سببي، يتبع في واحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. فإذا هنا لا يوجد توافق في مسألة تعريف التنكير لو كانت معرفة، وهذا رددنا أنه ليس بمعرفة. وأما ما عدا التالي فيجب نصبه: إني جاعل في الأرض. أنت جاعل يحتاج إلى أمرين: في الأرض أول، وخليفة ثاني، فالثاني يجب نصبه، يعني لا يجر. وإذا أتبع المجرور فالوجه جر التابع على اللفظ، تقول: هذا ضارب زيد وعمر. فإذا قلت على المعنى: هذا ضارب زيدا، فهل نقول وعمرا؟ قال: ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا. يعني بصير نقدر: هذا ضارب زيد ويضرب عمرا. منين فهمنا ويضرب؟ من ضارب، نعم. أو إضمار وصف منون: هذا وضارب عمرا، يعني يضرب عمرا أو ضارب عمرا. ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا وبالعطف على المحل. العطف على المحل عند بعضهم، ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل. فنصب الشمس في وجاعل الليل سكنا والشمس، يعني بصير وجعل الشمس بإضمار جعل لا غير، إلا إن قدر جاعل على حكاية الحال. وجاعلني الليل سكنا وجاعل، أو وجاعلني الشمس، هيك بيصير. فصار على حكاية الحال جاعل، مع التنوين ينصب الاسم الذي بعده. ثم قال: هذا باب إعمال اسم المفعول. اسم المفعول الآن وهو ما دل على حدث ومفعوله. أنا بقول ضرب يضرب، فهو ضارب، والذي وقع عليه الضرب مضروب، نعم، كمضروب ومكرم. ما هو الفرق بين الاثنين؟ الأول جاء من الثلاثي: ضرب يضرب ضارب ومضروب. أما الثاني جاء من الرباعي: أكرم يكرم، فهو مكرم ومكرم، فهو مكرم ومكرم. ويعمل عمل فعل المفعول. ما معنى فعل المفعول؟ يوجد عندنا ضرب وضرب، فتقول ضرب فهو ضارب، وضرب فهو مضروب، وهو كاسم الفاعل في أنه إن كان بأل عمل مطلقا. قاعدة. وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد وكونه للحال أو الاستقبال. الاعتماد يعني إما على نفي أو على استفهام، كما قلنا: أقائم الزيدان. هنا نقول مثلا: أمضروب العمراء، نفس الشيء. تقول: زيد معطى أبوه درهما، الآن أو غدا، لأنه الآن محلى، الآن ليس محلا بأل بل مجردا عنها، ولذلك يعمل في الحال والاستقبال. لذلك قيده بقوله: الآن للحال أو غدا للاستقبال. كما تقول: زيد يعطي أبوه درهما، وتقول: المعطى كفافا يكتفي. كما تقول: الذي يعطي أو أعطي كفافا. فالمعطي مبتدأ ومفعوله الأول مستتر عائد إلى أل، وكفافا مفعول ثان، ويكتفي خبر، وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه. إذن ينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى. قال: وذلك بعد تحويل الإسناد إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه. تقول: الورع محمودة مقاصده. محمودة، الورع محمودة مقاصده. محمودة الآن بدأنا فيها بجملة إخبار عن الورع، محمودة مقاصده. فإذا ما هو الرافع لمقاصده؟ حمدت مقاصده، هذا التقدير. فعمل عمل ماذا؟ الفعل المبني للمجهول أو الذي لم يسمى فاعله أو مغير الصيغة. نعم، لذلك قال بعد تحويل الإسناد، تحولنا الإسناد من ضرب إلى ضرب، من حمد إلى حمد. نعم، ثم تقول: الورع محمود المقاصد بالنصب. ثم تقول: الورع محمود المقاصد. إذا قلنا الورع محمود المقاصد، إذا قلنا الورع مبتدأ ومحمود خبر والقاصد مفعول به لاسم المفعول وهو محمود، أما إذا بدون تنوين فنضيفه إلى مفعوله فنقول الورع محمود المقاصد، فهذا من المضاف إلى مفعوله بالجر. نعم، أما إذا قلنا محمودة مقاصده فهذا مبني على، فهذا كان نائب فاعل لمحمودة فهو مرفوع لأنه نائب فاعل طبعا كالفاعل تماما في الأحكام. ثم قال: هذا باب أبنية مصادر الثلاثي، والحمد لله.